يضمن مطلقا تعدى ولم يتعدى، فرط او لم يفرط. لكن اذا قلنا بانها امانه وان يد المستعير عليها يد امانه، فانه لا باس ان ياخذ الراهن عليها ان تعدى او فرط. فلا باس اذا اراد ان يستعير منك الكتاب او يستعير منك السياره تقول اعطني رهنا، لانك ربما تتعدى، ربما تتعدى او تفرط في هذه الاشياء. فانا اتوثق لهذه العاريه التي اخذت، اتوثق لهذه العاريه التي اخذت بهذا الرهن. ومثل ذلك ايضا لو ان الانسان غصب من شخص سياره او غصب منه كتابا او ثوبا او غير ذلك، فطالبه بالعين المغصوبه، قال غدا اعطيك، غدا اعطيك هذه العين المغصوبة، فطالبه برهن، فإن هذا لا بأس به وجائز، لأن يد الغاصب على هذه العين يد ضمان، فإذا تلفت تحت يده سواء كان ذلك بتعد أو تفريط أو لم يكن ذلك بتعد أو تفريط إلى قليل فإنه يضمن. المهم أن التوثقة كما تكون بالديون أيضا تكون للأعيان، فالأعيان المضمونة، الأعيان المضمونة هذه يصح أخذ الرهن عليها والتوثق منها بالرهن. وأما ما يكون وثيقة فالأعيان تكون وثيقة، والديون أيضا تكون وثيقة، والمنافع أيضا تكون وثيقة. أما الأعيان فظاهر، أنت مثلا تقرضه 1000 ريال، تأخذ منه الكتاب دينا، تأخذ منه هذه السيارة، تأخذ منه هذا الكتاب رهنا، أو تأخذ منه هذه السيارة رهنا إلى قره، فالأعيان تكون توثيقة. كذلك أيضا الديون تكون توثيقة، أنت مثلا إذا أراد منك قرضا أو أراد منك أن يشتري سلعة بثمن مؤجل فلك أن تطالبه بالرهن، قال ما عندي رهن لكن عندي دين، أنا أريد من شخص دينا، فيصح أن يكون هذا الدين الذي في ذمة دين من الناس أن يكون رهنا، بحيث تأخذ منه الوثيقة، تأخذ منه الوثيقة لكي يكون السداد من هذا الدين إذا تعذر السداد من المقترض. كذلك أيضا المنافع، المنافع أيضا يصح أن تكون رهنا توثيقة، فإذا أراد مثلا منك أن يقترض مثلا وطالبته برهن قال ليس عندي رهن لكن أنا أملك سكن هذا البيت، أملك سكن هذا البيت، أو أملك ركوب هذه السيارة لمدة شهر أو لمدة سنة إلى آخره، فلك أن تأخذ هذه السكنة بحيث أنها تؤجر ويكون ثمنها أو ثمن الأجرة يكون رهن. وقوله يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، هذا سيأتينا إن شاء الله، هذا هو فائدة الرهن. فائدة الرهن أن المرتهن يستوفي حقه من هذه العين المرهونة أو من ثمنها كما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله ويصح في كل عين يجوز بيعها. الرهن دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وأيضا النظر الصحيح. أما الكتاب قول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما السنة فسيأتينا إن شاء الله في الأحاديث، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي لشعير اقتربه منه، وأيضا آثار الصحابة، وكذلك أيضا الإجماع قائم على ذلك، وكذلك أيضا النظر الصحيح، النظر الصحيح يقتضي جواز عقد الرهن، لأن عقد الرهن هذا فيه مصلحة، فيه مصلحة للمرتهن لصاحب الحق، فإنه يتوثق من حقه بالعين المرهونة. قال المؤلف رحمه الله يصح، هذا حكمه التكليفي، يعني حكمه التكليفي أنه صحيح، وهذا إذا توفرت فيه شروطه. فنقول بالنسبة لشروط الرهن، اشترط في الرهن شروط. الشرط الأول معرفة قدر الرهن، وجنسه ووصفه. هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون الرهن معلوم القدر، كذلك أيضا معلوم الجنس والوصف، معلوم القدر ومعلوم الجنس معلوم الوصف، لأنه عقد مالي فاشترط فيه العلم. وأيضا لا يحصل التوثق به إلا بمعرفته، لا يحصل التوثق بالراهن إلا بعد معرفته، فإن كان مجهولا فإنه لا يحصل التوثق به. وأما الشرط الثاني أيضا يشترط أن يكون الراهن جائز التصرف. الراهن هو من يدفع العين المرهونة، من عليه الحق. المرتهن من له الحق، ومن قبض العين المرهونة توثيقته. فعندنا الراهن هو الذي عليه الحق وله العين المرهونة، المرتهن هو الذي له الحق وقبض هذه العين توثيقة. فنشترط في الراهن أن يكون جائز التصرف، وتقدم لنا من هو جائز التصرف، وهو من جمع أربع صفات: البلوغ والعقل والحرية والرشد. فالصبي هذا لا يصح رهنه، اللهم إلا كما تقدم لنا ما يتعلق بالأمور اليسيرة. والمجنون لا يصح رهنه، والرقيق لا يصح رهنه إلا بإذن سيده، والشفيق غير الرشيد هذا لا يصح رهنه. والشرط الثالث أشار إليه المؤلف رحمه الله قال: ويصح في كل عين يجوز بيعها. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث من شروط صحة الرهن أن تكون العين المرهونة مما يصح بيعه، وهذا ضابط أيضا، هذا ضابط في باب الرهن. فنقول كل ما صح بيعه صح رهنه، كل ما صح بيعه صح رهنه، وهذا الضابط في الجملة. فهناك بعض الأشياء كما سيشير إليها المؤلف رحمه الله لا يصح بيعها ومع ذلك لا يصح رهنها، سيدل ذلك على أن عقد الرهن أوسع من عقود المعاوضة، يعني عقد التوثيقة أوسع من عقد المعاوضة كما سيأتينا إن شاء الله. فنقول الشرط الثالث أن تكون العين المرهونة مما يصح بيعها، لأنه إذا لم يصح بيعها لم تحصل الفائدة المرتبة على عقد الرهن، لأن الفائدة المرتبة على عقد الرهن أن المرتهن يستوفي حقه من هذه العين المرهونة أو من ثمنها إذا تعذر عليه، إذا تعذر عليه أن يستوفي حقه من الراهن. وإذا كانت هذه العين لا يصح بيعها فإنه لا تتحقق فائدة الرهن، وهي التوثيقة وأن المرتهن يستوفي حقه. قال المؤلف رحمه الله: حتى المكاتب، حتى المكاتب يقول المؤلف رحمه الله يصح رهنه. وهذا الضابط كما ذكرنا، كل ما يصح بيعه ويصح رهنه يدخل فيه أشياء كثيرة، يدخل فيه أشياء كثيرة من الأطعمة والألبسة والأقمشة والآلات والعقارات إلى آخره. هذه الأشياء كلها يصح رهنها لأنه كلها يصح بيعها. وتقدم لنا أيضا ما الذي يصح بيعه إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: حتى المكاتب، لأن المكاتب يصح بيعه، المكاتب يصح بيعه. والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم، اشترى نفسه من سيده بنجوم. فالمكاتب هذا رقيق ما بقي عليه درهم، وإذا كان كذلك، إذا كان كذلك فإنه يصح رهنه ويجوز بيعه، يعني يجوز بسيده أن يبيعه فيصح رهنه. قال المؤلف رحمه الله: مع الحق وبعده، مع الحق وبعده. هذا الشرط الرابع من شروط صحة الرهن أن يكون الرهن مع الحق، يعني في صلب العقد، في صلب العقد. فمثلا تقول أطرفك 1000 ريال على أن ترهنني كتابك هذا أو على أن ترهنني سيارتك هذه، فهذا صحيح ما دام أنه مع الحق يعني في صلب العقد في نفس العقد فإن هذا جائز ولا بأس به. أو بعده يعني بعد ثبوت الحق أيضا يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. فبعد ثبوت الحق مثلا أقرضه 1000 ريال وبعد أن تم القرض قال المقرض للمقترض أعطني رهنك، أعطني مثلا سيارتك أو كتابك أو ثوبك إلى آخره، أعطني رهنك. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح ولا بأس به، فمع الحق وبعد الحق هذا جائز. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز قبل الحق، وهذا هو المشهور من المذهب. يعني مثلا لو قال أعطني هذا الكتاب رهنا على أن أقرضك غدا 1000 ريال، أعطني هذا الكتاب رهنا وهذه السيارة رهنا على أن أقرضك 1000 ريال إلى قره، فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح ما دام أنه قبل الحق فلا يصح. وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله. والرأي الثاني مذهب الحنفية رحمهم الله أن هذا جائز ولا بأس به، حتى ولو كان الرهن قبل ثبوت الحق فإن هذا جائز ولا بأس به. لو قال مثلا ارهنني أعطني كتابك رهنا على أن أعطيك أو أقرضك غدا أو أبيعك غدا بثمن مؤجل كذا وكذا إلى آخره، فإن هذا جائز ولا بأس به. يعني وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب وأنه جائز، أنه يجوز الراهن أن يكون مع الحق وبعده وقبله، لأن الأصل في ذلك الصحة، الأصل في ذلك الصحة ولا محذور في ذلك شرعا. قال بدين ثابت، هذا الشرط الخامس، هذا الشرط الخامس من شروط صحة الراهن أن يكون الدين ثابتا. والدين الثابت هو الذي ليس عرضة للسقوط، فإن كان الدين عرضة للسقوط والفسق فإنه لا يصح أخذ الرهن عليه. فمثلا دين الكتابة، دين الكتابة هذا عرضة للسقوط والفسق، فمثلا لو أن الرقيق اشترى نفسه من سيده بكذا وكذا ثم قال له السيد أعطني رهنا، قال السيد لرقيقه أعطني رهنا بهذا الدين، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. لماذا؟ لأن دين الكتابة هذا ليس دينا ثابتا بل هو عرضة للفسق، لأن المكاتب يمكن أن يعجز نفسه، يمكن أن يعجز نفسه فيسقط دين الكتابة. فما دام أن الدين ليس ثابتا فيقول المؤلف رحمه الله لا يصح أخذ الرهن عليه، فيشترط أن يكون الدين ثابتا ليس عرضة للسقوط ولا الفسق، أو مآله للثبوت، أو مآله للثبوت. فالدين غير الثابت كما مثلنا من دين الكتابة هذا يقول المؤلف رحمه الله لا يصح السلم عليه، أخذ الرهن عليه. كذلك أيضا دين السلم، دين السلم هذا يقول المؤلف رحمه الله لا يصح أخذ الرهن عليه لما تقدم، لئلا يلزم من ذلك أن يصرفه إلى غيره. وكذلك أيضا يقولون بأن دين السلم هذا دين ليس ثابتا فهو عرضة للفسق، عرضة للسقوط، فقد لا يتمكن المسلم إليه من تسديد المسلم فينفسخ عقد السلم إلى قله، فيقول لا يصح أخذ الرهن عليه. لا بد أن يكون دينا ثابتا مثل القرض، مثل ثمن المبيع إلى قله المؤجل، هذه ديون ثابتة، أو مآل أو تكون مآلها للثبوت مثل الثمن في زمن الخيار، الثمن في زمن الخيار يصح أن يؤخذ الرهن عليه. فمثلا إذا اشترى السيارة ب10,000 ريال وقال لي الخيار لمدة، اشتراها ب10,000 ريال مؤجلة لمدة شهر إلى آخره، هذا الثمن مؤجل لمدة شهر إلى آخره، واشترط القيام. هذا الثمن الآن مآله إلى الثبوت، لأنه إذا اختار البيع، اختار ثبوت البيع، فإن الثمن يكون ثابتا. فهذا الدين مآله للثبوت، دين المبيع هنا الثمن المؤجل هذا مآله للثبوت. هو حتى الآن لم يثبت، يوجد خيار عرضة إلى أن يسقط إلى آخره، لكن يقولون هذا يصح أخذ السلم عليه، يصح أخذ الرهن عليه، لأن مآله إلى الثبوت. فإذا اختار إثبات البيع وعدم الفسخ فإنه يثبت الثمن المؤجل، فيصح أخذ الرهن عليه. فيشترط أن يكون الدين ثابتا أو مآله إلى الثبوت. والصواب في ذلك أن هذا ليس شرطا، وأنه يصح أخذ الرهن مطلقا، يصح أخذ، لأن الرهن توثقة ولا محذور في ذلك شرحا، والأصل في المعاملات الحل. فالصواب أنه يصح أخذ الرهن مطلقا على الدين، سواء كان ثابتا أو كان غير ثابت، يعني سواء كان عرضة للسقوط أو كان ليس عرضة للسقوط. قال رحمه الله: ويلزم في حق الراهن فقط. العقود تنقسم إلى ثلاث أقسام، العقود تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول عقد جائز من قبل الطرفين، كعقد البيع، كعقد الإجارة إلى آخره، وأيضا كعقد المساقات على الصحيح، عقد المزارعة على الصحيح إلى آخره. هذه عقود لازمة من الطرفين، من البائع والمشتري، من المستأجر والمؤجر، من المساقي والمساقة إلى آخره. هذا القسم الأول. القسم الأول عقد لازم من قبل الطرفين، ليس لأحدهما أن يفسخه. فإذا مثلا باعه هذا الكتاب إلى آخره ولم يكن هناك شرط، ولم يكن هناك خيار مجلس إلى آخره، فإنه لازم، ليس لأحدهما أن يفسخه إلا برضا الآخر. القسم الثاني عقد جائز من قبل الطرفين، عقد جائز من قبل الطرفين، وهذا مثل عقد الشركة. عقد الشركة هذا عقد جائز من قبل الطرفين، عقد الوكالة هذا عقد جائز من قبل الطرفين، ليس لكل واحد منهما أن يفسخه. لكن عندنا قاعدة، وهي أن العقود الجائزة إذا ترتب على فسخها ضرر لأحد المتعاقدين فإنها تكون لازمة في حق غير المتضرر. المتضرر تكون في حقه جائزة، إن شاء فسخ وإن شاء لم يفسخ، أما غير المتضرر فإنها تكون في حقه لازمة. فنقول القسم الثاني عقود جائزة، عقود جائزة لكل واحد منهما أن يفسخها، وهذا مثلنا مثلا بعقد الشركة، ومثلنا بعقد الوكالة إلى آخره. الموكل له أن يفسخ، والموكل له أن يفسخ، المضارب له أن يفسخ، رب المال له أن يفسخ إلى آخره، لكل واحد منهما أن يفسخ. لكن إن ترتب على هذا الفسخ ضرر، إن ترتب على هذا الفسخ ضرر لأحد المتعاقدين فإن العقد يكون لازما في حق غير المتضرر، أما المتضرر فإن العقد يكون في حقه جائزا. ومثل ذلك أيضا عقد الجعالة، عقد الجعالة هذا من العقود اللازمة، من العقود الجائزة، لكل واحد منهما نفسه، العامل له نفسه، أيضا الجاعل له أن يفسخ إلى قدمه. القسم الثالث هنا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، عقد لازم من أحد الطرفين دون الآخر، وهذا مثل عقد الرهن. عقد الرهن هذا لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. المرتهن من له الحق وأخذ هذا الرهن وثيقة، العقد في حقه جائز، له أن يفسخ وله أن يستمر. وأما الراهن من عليه الحق وقد دفع هذا المال وثيقة، هذا العقد في حقه عقد لازم، ليس له أن يفسخ إلا برضا المرتهن. فأصبح عندنا العقود تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. ويقول المؤلف رحمه الله: لازم في حق الراهن فقط، أما المرتهن فإنه ليس لازما في حقه. إن شاء أن يفسخ، إن شاء مثلا لو أخذ السيارة رهنا أو أخذ هذا الطعام رهنا إلى آخره، له أن يفسخ وأن يبطل الرهن وأن يرجع هذه هذا الراهن إلى الراهن، له ذلك. أما الراهن لو أراد أن يبطل عقد الرهن فإنه لا يتمكن من ذلك. قال: ويلزم في حق الراهن فقط. قال: ويجوز رهن المبيع غير المكين والموزون على ثمنه وغيره إلى آخره. هنا تقدم لنا أن كل ما يصح بيعه يصح رهنه، كل ما يصح بيعه يصح رهنه. وهنا قال المؤلف رحمه الله: يجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، يعني يجوز لك أن ترهن المبيع إذا كان غير موزون ولا مكيل، يعني لا يحتاج إلى توفية، لا يحتاج إلى توفية، يعني اشتريته جزافا، اشتريت هذا مثلا البر أو هذه الآلات أو هذه الأفنجة، اشتريتها كذا وكذا ولا أعطيت البائع، البائع لم تعطه الثمن، فيجوز أن تقول: خل السلعة هذه رهن عندي، خل اجعلها هذا السلعة التي اشتريتها منك اجعلها رهنا عندك حتى أتيك بالثمن، أو على غيره أيضا، حتى لو مثلا اقترضت من زيد كذا وكذا من المال، فيجوز لك أن ترهن هذه الأشياء التي لا تحتاج إلى توفية. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن المبيع إذا كان مكيلا أو موزونا ما يجوز لك أن ترهنه، يعني حتى تقبضه لا يجوز لك أن ترهنه حتى تقبضه. والصواب في ذلك، أنه يجوز لك أن ترهنه، يعني مطلقا، سواء كان مكيلا أو موزونا، يحتاج إلى توفية أو لا يحتاج إلى توفية. لأنه تقدم لنا قاعدة في باب الرهن أن الرهن يخصص به، وعقود التوثقة يخصص فيها ما لا يخصص في عقود المعاوضات. فالصواب ذلك لأنه مجرد توثقة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر. الزرع الثمرة قبل بدو الصلاح ما يجوز أن تبيعه، يعني الثمر إذا كان أخضر ما يجوز لك أن تبيعه حتى يحمر ويصفر. الفواكه إذا لم يبدو فيها النضج لا يجوز لك أن تبيعه، أن تبيعها حتى يبدو فيها النضج. الزرع إذا لم يشتد لا يجوز لك أن تبيعه حتى يشتد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. لكن قال لك المؤلف رحمه الله: يجوز لك أن تبيع الثمرة، يجوز لك أن ترهن الثمرة، مع أنه ما يجوز لك أن تبيعها، يجوز لك أن ترهن الثمرة قبل بدو صلاحها، ويجوز لك أن ترهن الزرع الأخضر قبل استجابه. لماذا؟ لأن هذا مجرد توثقة، نحن أو الشارع منع من البيع خشية العاهة، العاهة قد تصيب هذه الثمار عاهة، قد تصيب هذه الزروع شيء من العاهة، فمنع الشارع من بيعها حتى يبدو الصلاح، حتى تشتد هذه الزروع إلى آخره، لأنها معرضة للعاهة. أما هنا العلة هنا ليست موجودة، لأنه حتى ولو فرض أن هذه الأشياء أصابتها عاهة، حتى لو فرضنا أن الثمرة أصيبت بجائحة، أصيبت بشدة حر أتلفتها، أصيبت بغبار، أصيبت بعطش إلى آخره، فإن حق المرتهن مضى، المرتهن سيرجع على الراهن، إنما الذي خسره الآن هو فقط هو مجرد الوثيقة، وأما حقه فإنه لا يزال باقيا. فلو أنه مثلا اقترض من زيد 1000 ريال وقال أعطيك رهنا، أعطيك رهنا مثلا هذه الثمرة، هذه الثمرة التي لم يبدو صلاح، هذا الثمر حتى لا نخضر، فأخذه رهنا، أخذه رهنا أو أخذ هذا الزرع الذي لم يشد رهنا، ثم تلف هذا الزرع، فإن المرتهن يستطيع أن يرجع على الراهن، لأنه إنما أخذ هذا الرهن أو هذه الثمرة أو هذا الزرع الآخر الأخضر أخذه توثيقة. فإذا فرضنا أنه تلف بهذه العاهة إلى آخره، فإنه خسر مجرد التوثيقة فقط، ويستطيع أن يرجع على الراهن، فحقه باقي، فحقه باقي من دين سواء كان قرضا أو ثمن بيع أو دين سلم إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. تقدم لنا في باب بيع الأصول والثمار في الدروس السابقة أن الثمرة والزرع الأخضر لا يجوز بيعها إلا في 3 حالات، لا يجوز البيع إلا في 3 حالات. الحالة الأولى إذا كان بشرط القطع، إذا كان بشرط القطع الآن بشرط أن ينتفع به المشتري، مثلا باع عليه هذا التمر الأخضر أو باع عليه هذا الزرع الذي لم يشتد، واشترط أن يقطعه في الحال إذا كان ينتفع به، إذا كان ينتفع به كعلة ونحوه، فإن هذا جائز. الحالة الثانية، إذا كان المشتري مالكا للأصل، إذا كان المشتري مالكا للأصل، مثلا هذا زيد يملك هذه النخل وعمر يملك هذا الثمر الذي عليه، فإنه يجوز لعمر أن يبيع هذه الثمرة على زيد إلى آخره، وهذا هو المشهور المذهب. وتقدم لنا أن الصواب في هذه المسألة أنه لا يصح لعمومات النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه. الحالة الثالثة إذا باعها مع الأصل، إذا باعها مع الأصل، فأنت تبيع البستان، تبيع النخيل، تبيع النخيل وعليها ثمر لم يبدو صلاحه، تبيع الشجر البرتقال وعليها برتقال أخضر لم يبدو صلاحه إلى آخره، أو سائر الفواكه، أو تبيع الأرض وعليها زرع لم يشتد، فإن هذا جائز ولا بأس به إذا كان البيع ذلك مع الأصل. وهنا قال المؤلف رحمه الله بدون شرط القطع، لأنه إذا مع اشتراط القطع أن هذه الأشياء يصح بيعها. قال المؤلف: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، لا يلزم الرهن إلا بالقبض، فرهان مقبوضة. الرهن هل يلزم بالعقد أو يلزم بالرهن بالقبض؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن الرهن يصح بالعقد، لكنه لا يكون لازما في حق الراهن إلا بقبض المرتهن له. فلو مثلا قال له: أقرضتك 1000 ريال، قال له: أقرضتك 1000 ريال، قال: قبضت، قال: هذه السيارة رهن، قال: قبض، واتفق على أن تكون هذه السيارة رهن، لكن المرتهن لم يقبض هذه السيارة، المرتهن لم يقبض هذه السيارة، فإنه لا يكون لازما في حق الراهن. فلو أن الراهن أخذ هذه السيارة وباعها، باع هذه السيارة، أو مثلا إذا كان رقيقا وقام باعتاقه، أو وقف هذه السيارة، أو وهب هذه السيارة، فإن هذه التصرفات كلها صحيحة، لأن الرهن حتى الآن ليس لازما. الرهن لا يلزم في حق الراهن بحيث أنه لا تجوز تصرفاته حتى يقبض المرتهن العين المرهونة، حتى يقبضها، فإن لم يقبضها فإنه لا يكون لازما. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، أنه لا بد أن يقبض المرتهن العين المرهونة لكي يكون الرهن لازما في حق الراهن. والرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، وأن الرهن يكون لازما في حق الراهن بمجرد العقد. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومقتضى هذه الآية أن الإنسان يجب عليه أن يوفي بالعقد حتى وإن لم يقبض، حتى وإن لم يقبض المرتهن العين المقبوضة العين المرهونة، يجب على الراهن أن يوفي بالعقد. كذلك أيضا قول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، حديث أبي هريرة: المسلمون على شروطهم. فكون الراهن تصرف في هذه العين المرهونة ويقوم بإبطال عقد الراهن، هذا خلاف حفظ العهد ورعاية الأمانة، وخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. وأما الذين استدلوا باشتراط القبض للزوم الراهن، استدلوا بقول الله عز وجل: فرهان مقبوضة، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتهن درعه عند يهودي وأقبضه إياه. فنقول أن تمام التوثيق تحكم بإقباض أو بقبض المرتهن العين المرهون، هذا تمام التوثيق. أما إذا لم يحصل هذا القبض فإن العقد يكون لازما في هذه الأدلة. وأيضا الغالب أن يعني قول الله عز وجل فرهان مقبوضة، وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الغالب أن المرتهن يقبض العين المرهونة تكون عنده، لأن هذا هو تمام التوثيقة في حقه. وعمل الناس اليوم على هذا القول، هذا القول الثاني، عمل الناس تجد أن الإنسان يقترض وقد رهن مزرعته، أو يقترض وقد رهن بيته وهو ساكن فيه، يرهن بيته وهو ساكن فيه، أو يرهن سيارته وهو يسوقها ويقودها بيد الراهن ليس بيد المرتهن، أو يرهن بيته وهو ساكن فيها. وهذا الآن موجود، يعني كثير من البيوت تكون مرهونة للبنك ومع ذلك هو ساكن فيها، هي تحت يد الراهن ليست تحت يد المرتهن، ومع ذلك العقد لازم، العقد لازم ولا يجوز للراهن أن يخالفه. فعمل الناس اليوم على الرأي الثاني، وأن عقد الرهن يكون لازما بمجرد العقد، وأنه لا يشترط أن يقبض المرتهن العين المرهونة. وهذا كما أن فيه مصلحة للراهن أيضا فيه مصلحة للمرتهن، مصلحة للمرتهن، لأن المرتهن قد لا يحتاج إلى قبض هذه العين المرهونة، لا يحتاج. الراهن له مصلحة، يسكن في بيته ويركب سيارته وتكون رهنا، تكون رهنا ويستفيد من هذا القرض أو ثمن المبيع إلى آخره. وأما بالنسبة أيضا للمرتهن قد يشق عليه أن يقبض هذه العين المرهونة، يشق عليه أن يقبض هذه العين المرهونة وأن تكون عنده أمانة، لأنها كما سيأتينا أمانة. وهذا الكلام الذي نقرره الآن المؤلف رحمه الله سيرتب عليه فروع كثيرة كما سيأتينا إن شاء الله، لكن إذا فهمنا ذلك وأن الصحيح أنه لا يشترط أن للزوم الرهن في حق الراهن أن يقبض المرتهن العين المرهونة، نعلم أن هذه الفروع التي ذكرها المؤلف رحمه الله أنها فيها ضعف، فيها نوع من الضعف كما سيأتي إن شاء الله. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ: هل هناك درس بعد ظهر الخميس وظهر الجمعة؟ إن شاء الله غدا في درس بإذن الله، أما الجمعة ما في درس، لكن أعرف من الإخوة ينظمون هذه الدروس، أما إن شاء الله غدا في دروس بإذن الله، يعني الخميس في دروس، أما بالنسبة للجمعة فلا يظهر في دروس، لكن في محاضرة يظهر. يقول فضيلة الشيخ: أراد أحدهم أن يشتري مني شيئا، فقلت له: إن أعطيتني الآن بعتك ب3000، وإن أجلتني إلى شهر بعتك ب5000. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في بيع، هذا اختلف العلماء رحمه الله في تفسيره، اختلف العلماء رحمه الله في تفسيره، ففسره الحنابلة كما سلف لنا هذا، فسره الحنابلة قالوا أن يشترط شرطين، يعني يشترط شرط منفعة، سواء كانت هذه المنفعة منفعة البائع أو منفعة المبيع. والرأي الثاني أنهما شرطان مطلقا. والرأي الثالث، الرأي الثالث أن هذين الشرطين هما الأجلان أو الحلول والأجل. يعني الأجلان يعني يقول لك أبيعك السيارة ب10,000 ريال مؤجلة لسنة أو ب20,000 مؤجلة لسنتين. يعني يقول أبيعك السيارة ب10,000 ريال مؤجلة سنة أو مثلا ب12,000 إلى سنتين أو 15,000 إلى 3 سنوات أو 20,000 إلى 4 سنوات إلى آخره. الأجلان أو الحلول والأجل، يعني يقول أبيعك السيارة ب10,000 ريال حالة أو أبيعك هذه السيارة ب12,000 ريال مؤجلة سنة. والرأي الرابع أن المراد بهذين الشرطين الذين نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع الحيلة، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله أن اشتراط شرط المنفعة أو شرط الحلول، شرط الأجلين أو الحلول والأجل، أن هذه كلها جائزة. وعلى هذا، هذا السؤال لو قال بعتك السيارة ب10,000 ريال مؤجلة لسنة أو ب20,000 مؤجلة إلى سنتين أو 15,000 إلى سنتين، أو قال حالة ب10,000 ريال أو ب12,000 إلى سنة، هذا على كلام ابن القيم رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس. لكن كونه يزيده يعني بعد ما حل الأجل قال تسدد ولا زيدك، هذا لا شك أنه ربا نسيء. لكن إذا قطع عليه في باب في بدء العقد قال كذا أو كذا فإن هذا جائز. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الجمعيات التي تكون بين المدرسين أو الموظفين حيث تكون لمدة 5 سنوات؟ يقول: ما حكم الجمعيات التي تكون بين المدرسين أو الموظفين لمدة 5 سنوات بحيث يدفع كل واحد منا في كل شهر 5,000 وفي كل سنة يستلمها واحد منا؟ بالنسبة لهذه الجمعيات أنا قرأت فيها بحث كتب في مجلة تجارة البحوث العلمية، والباحث جزاه الله خير اجتهد وذكر أقوال العلماء وخرج يعني أقوال العلماء المعاصرين وخرج على أقوال الفقهاء رحمهم الله وذكر أدلتهم إلى آخره، وانتهى إلى الجواز. انتهى إن هذه الجمعية جمعية الموظفين الآن تقوم تكون بين الموظفين أو بين المدرسين إلى آخره، انتهى إلى أنها جائزة وأنه لا بأس بها. وهذا أيضا اختيار الشيخ محمد عثمين وغيره من أهل العلم. فمن أراد الاستجازة في حول هذه المسألة فعليه أن يرجع إلى هذا البحث، فهو بحث جيد كتب الظاهر مدة 2 سنين في أو 1.5 سنة تقريبا في مجلة تجارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة. فالباحث اجتهد في هذه المسألة، المهم النتيجة أنه توصل أخيرا إلى أن هذه الجمعية جائزة ولا بأس بها. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز رهن العين التي يكون سعرها أضعاف ثمن قرض ومعاوضتها بالقرض؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. يعني بالنسبة لي أما بالنسبة كونه يعني كون العين ترهن وثمنها أكثر من ثمن القرض أو أكثر من ثمن المبيع، هذا جائز ولا بأس به. لكن هل يأخذها؟ يعني هذا يأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بغلق الرهن، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. هذا يأتينا إن شاء الله في تفسير غلق الرهن وما المراد به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المرتهن العين المرهونة. وذكرنا أن الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن عقد الرهن يكون لازما بمجرد العقد وإن لم يقبض الراهن العين المرهونة. وذكرنا الدليل على ذلك وهو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا قول الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأيضا حديث أبي هريرة الذي علقه البخاري في صحيحه المسلمون على شروطهم. فالصواب أن عقد الرهن يكون لازما بمجرد تمام العقد وإن لم يقبض المرتهن العين المرهونة. وذكرنا أن هذا هو عليه عمل الناس اليوم، وتجد أن الإنسان يقترض أو يشتري بثمن مؤجل إلى آخره، ثم بعد ذلك يرهن بيته الذي هو ساكن فيه أو يرهن سيارته التي يركبها ويستعملها إلى آخره، أو يرهن كتبه التي يطالع فيها ويقرأ فيها إلى آخره. وهذا هو الأصلح للناس، هذا هو الأصلح للناس، لا بالنسبة للراهن ولا بالنسبة للمرتهن. كذلك أيضا قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم وقفنا على ما يتعلق بقبض العين المرهونة، هل ذلك شرط للزوم أو ليس شرطا. ثم قال المؤلف رحمه الله مرتبا على ما ذكره من اشتراط قبض العين المرهونة للزوم، أي أن المرتهن لا بد أن يقبض العين المرهونة لكي يكون عقد الرهن لازما. قال المؤلف رحمه الله واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره جاء لزومه. استدامته الضمير يعود إلى ما تكلم عليه المؤلف رحمه الله وهو القبض، يعني يقول المؤلف رحمه الله القبض شرط للزوم الرهن، أيضا يشترط في القبض أن يكون مستداما، يشترط في القبض أن يكون مستداما. فيشترط لكي يكون الرهن لازما أن يقبضه المرتهن، ويكون لازما ما دام تحت يد المرتهن. فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن بإعارة أو غير ذلك، يقول المؤلف رحمه الله فإنه يزول لزومه. يعني لو أن المرتهن أخرج العين المرهونة وأعطاها الراهن، أعطاها مالكها، يقول المؤلف رحمه الله فإن اللزوم يزول، فلا يكون عقد الرهن لازما، فللراهن أن يتصرف. لو أنه تصرف في العين المرهونة في بيع أو بوقت أو بهبة ونحو ذلك مما ينقل الملكية، فإن هذا التصرف صحيح، هذا التصرف صحيح لأنه جاء لزوم، فلا بد للزوم من القبض، ولا بد أيضا من استدامة القبض. وهذا كله مرتب، أم هذا كله مرتب على ما تقدم أنه يشترط القبض لزوم الرهن. لكن إذا قلنا بأن القبض ليس شرطا للزوم الرهن وأن الرهن يكون لازما بمجرد العقد، فإن هذا جائز ولا بأس به، فإنه لا يزال الرهن لازما، فإن الرهن لا يزال لازما سواء كان تحت يد المرتهن أو كان تحت يد الراهن. فلو أن المرتهن أخرج العين المرهونة إلى الراهن فإنه لا يزال العقد لازما، لأن العقد الرهن يكون لازما بمجرد تمام العقد. وهذا يعني أنه لا يشترط استدامة الرهن، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب الشافعي، مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، أن عقد الرهن لا يشترط فيه أو الاستدامة هذه ليست شرطا. فلو أن المرتهن أخرج العين المرهونة إلى الراهن بعارية أو وديعة ونحو ذلك، يعني لو أن المرتهن أخرج العين المرهونة إلى الراهن على أن تكون وديعة عنده أو تكون عارية إلى آخره، فإن اللزوم لا يزال باقيا إلى آخره. والمذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الاستدامة شرط وأن اللزوم يزول. وعلى هذا لو أن الراهن تصرف فيه بما ينقل الملكية فإن هذا التصرف صحيح. والصواب كما تقدم لنا أن عقد الراهن يلزم بمجرد العقد، وأنه لا حاجة إلى القبض، وأن القبض إنما هو تأكيد في التوثيق فقط. قال المؤلف رحمه الله: فإن رده إليه عاد لزومه إليه. يقول المؤلف رحمه الله: فإن رده، يعني لو أن الراهن رد العين المرهونة إلى المرتهن، المرتهن أخرج العين المرهونة إلى الراهن على أن تكون وديعة عنده أو تكون عارية ونحو ذلك، زال اللزوم على المذهب. إذا عاد الراهن ورد العين المرهونة إلى المرتهن، يقول المؤلف رحمه الله، عاد اللزوم. وهذا كله مفرع على ما تقدم من اشتراط القبض للزوم العين المرهونة. لكن إذا قلنا بأن هذا ليس شرطا فإن هذا لا يأتي عندنا. قال المؤلف رحمه الله: ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. التصرفات في العين المرهونة لا تخلو من أربعة أقسام، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق، يعني في نهاية باب الرهن في الدرس القادم إن شاء الله سيأتينا ما يتعلق بانتفاع المرتهن بالعين المرهونة. يعني لو أن زيدا أقرض عمرا 1000 ريال وأخذ منه سيارته أو كتابه أو أخذ منه بقرته أو شاته أو ثوبه إلى آخره، فهل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة أو ليس له أن ينتفع بالعين المرهونة؟ هذا سيأتينا إن شاء الله بيانه وكلام أهل العلم في ذلك. لكن عندنا الآن ما يتعلق بالتصرفات، التصرفات في عين العين المرهونة، في ذات العين المرهونة، التصرفات في منافع العين المرهونة بغير انتفاع المرتهن. أما ارتفاع المرتهن هذا سيأتي إن شاء الله بيانه، سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله في آخر باب الرهن في الدرس القادم. لكن عندنا الآن التصرفات في العين المرهونة، تصرفات في ذاتها، تصرفات في منافعها إلى آخره. فنقول بأن هذه التصرفات تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول التصرف بما ينقل الملكية، القسم الأول التصرف بما ينقل الملكية. فمثلا كالبيع مثلا، كالهبة، كالوقف إلى آخره من التصرفات التي تنقل الملكية. فإن كان التصرف من قبل المرتهن فهذا تصرف باطل لا إشكال في ذلك. إذا كان التصرف من قبل المرتهن فإن هذا التصرف باطل ولا يصح، لأنه لا يملك التصرف في العين المرهونة من قبل المرتهن. هذا نقول بأنه باطل لأنه ليس مالكا ولا مأذونا له في ذلك، ليس مالكا ولا مأذونا له في ذلك. فلو أنه باعها أو وقفها أو وهبها إلى آخره، يعني أخذ هذه السيارة رهنا ثم ذهب وباع هذه السيارة أو باع هذا الكتاب أو قال هذا وقف إلى آخره، فنقول بأن هذا تصرف باطل لأنه ليس مالكا وإنما أخذ هذه العين وثيقة، وثيقة للحق الذي له عند الراهن. وأما إن كان التصرف من قبل الراهن، من قبل المالك الذي عليه الحق وله العين المرهونة، دفع العين المرهونة توثيقة، فهذا أيضا التصرف باطل. تصرف هذا باطل. لماذا باطل؟ لأنه يؤدي إلى إبطال حق الغير من الوثيقة، إبطال حق المرتهن من الوثيقة. فلو أن زيدا من الناس اشترى أرضا ورهن أرضه الأخرى أو رهن سيارته إلى آخره بثمن هذه الأرض المؤجل الذي اشتراه بها، فنقول بأن هذا ثم بعد ذلك هذا الرهن هذه الأرض التي رهنها بالثمن المؤجل قام وباع هذه الأرض أو وقف هذه الأرض أو وهب هذه الأرض إلى آخره، فنقول بأن هذا التصرف باطل، هذا التصرف باطل ولا يصح. والعلة في ذلك أن هذا التصرف يؤدي إلى إبطال حق المرتهن من الوثيقة، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح حتى ولو كان مالكا، لأن هذا الرهن الآن انشغل بحق المرتهن فلا بد من إذنه، لا بد من إذنه. وإذا أذن بتصرف الراهن وتصرف الراهن فنقول بأن هذا التصرف صحيح ويبطل الرهن. فإذا قال له أذنت لك أن تبيع أو أذنت لك أن تهب أو أذنت لك أن توقف إلى آخره أو أن تعتق إلى آخره، فنقول في هذه الحالة التصرف صحيح ويبطل حق المرتهن من الوثيقة لأن الحق له وقد أذن به. هذا القسم الأول من أقسام التصرفات في العين المرهونة، التصرف بما ينقل الملكية. القسم الثاني التصرف في منافع العين المرهونة، يعني هذه العين المرهونة لها منافع، سيارة لها منافع، منفعة الركوب، الثوب، البيت إلى آخره، فما حكم التصرف في منافع العين المرهونة؟ ما حكم تأجير العين المرهونة؟ ما حكم إعارة العين المرهونة؟ المشهور المذهب أنه لا يصح التصرف في منافع العين المرهونة حتى يتفق المتعاقدان، حتى يتفق الراهن والمرتهن على التصرف في هذه المنافع، حتى يتفق على الإعارة، إعارة هذه العين المرهونة، حتى يتفق على تأجير هذه العين المرهونة. والرأي الثاني رأي الشافعية رحمهم الله، فقالوا يصح للراهن أن يتصرف في العين في منافع العين المرهونة على وجه لا يتضرر به المرتهن. نقول يصح للراهن، هذا الرأي الثاني رأي الشافعية رحمهم الله، قالوا بأن الراهن المالك يصح له أن يتصرف في العين المرهونة على وجه لا يتضرر به المرتهن، وهذا القول هو الصواب. فعلى هذا نقول التصرفات في المنافع إن كان ذلك من قبل المرتهن فإنه لا يملك ذلك لأنه ليس مالكا، وإنما هذه العين إنما أخذها وثيقة، فالمرتهن لا يملك أن يعير، لا يملك أن يؤجر، لا يملك أن يؤجر هذه العين المرهونة إلا بالراهن بإذن المالك. فلو قال المالك الراهن لا أذن لك في تأجيرها وإنما اجعلها عندك وثيقة، أو قال مثلا لا أذن لك في إعارتها وإنما اجعلها عندك وثيقة فقط، فنقول إن كان التصرف بالمنافع من قبل المرتهن فإنه لا يملك ذلك حتى يأذن له الراهن، وإن كان التصرف بالمنافع من قبل الراهن فإن هذا صحيح لأنه مالك. لكن كما قيد الشافعية رحمه الله على وجه لا يتضرر به المرتهن. وعلى هذا فلو أنه لو أن الرهن سيارة أو لو أن الرهن بيت ثم بعد ذلك أجره الراهن فنقول هذا صحيح لأن فيه مصلحة، فيه مصلحة للراهن وفيه مصلحة للمرتهن. أما مصلحة الراهن فإن المنافع لا تكون معطلة عليه، وأما مصلحة المرتهن فإن هذه الأجرة تكون رهنا مع العين المرهونة، فمصلحة المرتهن جاءت التوثق، فهو الآن سيكون الرهن عنده هي هذه العين وأيضا ما ينتج عنها من أجرة أو كسب كما سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف. فأصبح عندنا التصرفات في المنافع صرفات المنافع كانت من قبل المرتهن فإنه لا يملك ذلك إلا بإذن الراهب، لأنه ليس مالكا وإنما أخذ هذا الشيء توثيقة. وأما إن كانت من قبل الراهن فإن هذا التصرف صحيح ويلزم المرتهن على الصحيح إذا كان لا يتضرر. وكما قلنا هذا فيه مصلحة لكل من الراهن وأيضا للمرتهن. أما مصلحة الراهن فإن المنافع لا تكون معطلة، منافع هذه العين التي يملكها لا تكون معطلة، وأما مصلحة المرتهن فهو جهة توثق، لأن هذه الأجرة وهذا الكسب أو نحو ذلك سيكون وثيقة مع العين المرهونة. القسم الثالث من أقسام التصرفات العين المرهونة، التصرف بما يفرح العين المرهونة، بما يفرح العين المرهونة، وهذا جائز في الاتفاق. فمثلا إذا كانت البيت تحتاج إلى ترميم، فيها شقوق أو الكهرباء سيحتاج إلى إصلاح، أو الحيوان يحتاج إلى مداوات، أو الزروع أو النخيل تحتاج إلى سقي إلى آخره، أو السيارة فيها أعطال إلى آخره تحتاج إلى إصلاح، فنقول التصرف بإصلاح العين المرهونة نقول هذا جائز ولا بأس به. أما إن كان من قبل الراهن فهذا لا إشكال فيه، وأن الراهن هو المطالب بذلك كما سيذكره المؤلف رحمه الله. وأما المرتهن فهذا سيتعرض له المؤلف رحمه الله في آخر باب الرهن. فنقول القسم الثالث التصرف بما يصبح العين المرهونة، كما لو كانت البيت تحتاج إلى نوع من الترميم، تحتاج نوع من الإصلاح إلى آخره، أو السيارة أو الآلة أو الكتاب أو إلى آخره، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثالث أشار إليه المؤلف رحمه الله قال إلا حق الراهن، هذا القسم الرابع من التصرفات. عتق، يقول المؤلف رحمه الله إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته مكانه. هذا التصرف الرابع من تصرفات العين المرهونة، وهو اعتاق الراهن للعين المرهونة إذا كانت رقيقا فقام الراهن باعتاق العين المرهونة، مثلا اشترى بثمن مؤجل أو اقترض إلى آخره، أو استعار أو عنده عين مغصوبة ثم دفع بدلا من هذا الدين، أو دفع وثيقة لهذه العين أو وثيقة لهذا الدين، هذا الرقيق رهنه، ثم قام بإعتاقه، يعني اقترض ثم ودفع هذا الرقيق رهنا ثم قام الراهن بإعتاق هذه العين المرهونة. أما المرتهن فلا يملك الإعتاق لأنه ليس مالكا، وإنما هذه العين وثيقة فقط، هذه العين عقد عليها على أنها وثيقة فلا يملك الإعتاق. أما الراهن فهو مالك، فهل يصح إعتاقه للعين المرهونة أو لا يصح إعتاقه للعين المرهونة؟ هنا استثنى المؤلف رحمه الله ذلك، فقال يصح للراهن أن يعتق العين المرهونة، وهذا هو المشهور من المذهب، وخصوا مع الإثم مع أنه محرم، ويؤخذ مكان هذا الرقيق يكون رهنا بدلا من الرقيق. فذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أحكام: الحكم الأول صحة هذا الإعتاق، والحكم الثاني الإثم كحكم تكليفي، فالحكم الوضعي صحة الإعتاق، والحكم التكليفي الإثم. وأيضا يلزم الراهن بأن تؤخذ قيمة هذا الرقيق وتكون رهنا مكان هذا الرقيق لكي لا يضيع حق المرتهن من الوثيقة. والعلة في ذلك في صحة الإعتاق، العلة في ذلك قالوا بأن العتق مبني على السراية والتغريب، مبني على السراية والتغريب. السراية كيف السراية؟ السراية يعني لو أن الإنسان أعتق جزءا من رقيق، هذا الرقيق فيه شركة اشترك فيه اثنان يملك نصفه، ثم بعد ذلك اعتق هذا النصف الذي يملكه، فإنه يشري عليه يسري عليه يسري هذا الحسن إلى أن يعتق الرقيق كله، ويلزم هذا المعتق بأن يعطي شريكه قيمة حصته من هذا الرقيق. هذا معنى الشراية. الشراية أنه إذا اعتق شركا له في رقيق فإن هذا الإعتاق يسري على المعتق ويتحرر الرقيق، ويلزم الرقيق ويلزم هذا المعتق بأن يعطي شريكه قيمة نصيبه أو ثمن نصيبه من هذا الرقيق الذي اعتقه. هذا إن كان موسرا، فإن لم يكن موسرا فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. كان الرقيق إن كان المعتق موسرا فإنه يلزم بأن يعطي ثمن القسط الشريك، يعطيه للشريك. هذا إن كان موسرا، فإن كان غير موسر فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على رأيه. قال بعض العلماء يستسعى الرقيق، يعني نأمر الرقيق أن يسعى وأن يكتسب حتى يعطي الشريك ثمن حصته. وقال بعض العلماء يكون مضعضا، ما يستسعى الرقيق إذا كان المعتق معترا يكون مضعضا. المهم في هذه المسألة أن الرق يقولون مبني على الشراية، فما دام أنه مبني على الشراية والتغريب، السراية إذا اعتق جزءا من هذا الرقيق فإنه يسري عليه ويتحرر ويلزم بأن يعطي شريكه ثمن حصته. كذلك أيضا التغريب، التغريب لو قال عبدي حر، لو قال رقيقي حر ولم يكن له نية ولا تخصيص، يعني ما خصص أحد الأرقة ولم ينوي أحدا من الأرقة زيدا أو عمرا، فإنه يعتق عليه كل رقيق، كل الأرقة يعتقون عليه. قالوا ما دام أن العتق مبني على السراية والتغريب فإن الراهن إذا أعتق رقيقه، إذا اعتق العين المرهونة فإنه ينفذ. وهذا هو المشهور من المذهب، والعلة كما ذكرنا أنهم يقولون بأن العتق مبني على السراية والتغريب، وأيضا الشارع يتشوف إلى العتق، ولذلك جعل كفارة الظهار كفارة في كفارة اليمين في كفارة القتل إلى آخره، جعل هذه الكفارات كفارة الجماع في نهار رمضان إلى آخره، جعلها يجب على الإنسان أن يكفر فيها، أن يكفر بإعتاق الرقيق. فالشارع تشوف إلى العتق إلى العتق. فإذا كان كذلك فقالوا بأن الراهن إذا اعتق العين المرهونة فإنه ينفذ ويلزم بثمن هذا الرقيق، يكون رهنا مكان هذا الرقيق. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه لا ينفذ، وأن هذا التصرف باطل، لأنه ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا خلاف الإيثاء بالعقد. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وتمام الإيثاء بالعقد ألا يتصرف الراهن في العين المرهونة، وألا يصح تصرفه في العين المرهونة، بل تبقى حتى لو كان رقيقا، بل يبقى هذا الرقيق رهنا إلى أن يتمكن المرتهن من استيفاء حقه. وأيضا خلاف قول الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم هذا خلاف رعاية الأمانة ورعاية العهد. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، ولما في ذلك من إرضاء الحق الغير من الوثيقة. فقد يكون الراهن مؤسف ما عنده شيء من المال، بحيث أننا نتمكن من أخذ قيمة أو من أخذ ثمن هذا الرقيق لكي يكون رهنا مكانه. فالصواب في هذا أن هذا التصرف باطل وأنه لا يصح حتى ولو اعتقه. وذكرنا القسم الأول أن كل ما ينقل الملكية فهو تصرف باطل لما في ذلك من إبطال الحق، من إبطال حق الغير من الوثيقة. فالصواب أن هذا التصرف باطل وأنه لا يصح. لما ذكرنا من الأدلة. قال المؤلف رحمه الله: وكسبه وأرث الجناية عليه ملحق به، يعني كسب العين المرهونة ملحق بالعين المرهونة، وعلى هذا تكون رهنا، على هذا تكون رهنا. فلو أن العين المرهونة سيارة وأجرت هذه السيارة، أو أن العين المرهونة بيت وأجر هذا البيت، أو أنه رقيق واشتغل هذا الرقيق إلى آخره، فنقول بأن هذا الكسب يكون ملحقا بالعين المرهونة، وعلى هذا يكون رهنا مع العين المرهونة ملكا للراهن. فهذا هذه السيارة وهذه العين وما اكتسبت تكون ملحقة بالعين المرهونة وملكا للراهن، لكن الراهن لا يستقل بهذا الكسب، بل تبقى توثقة مع العين المرهونة. كذلك أيضا قال المؤلف رحمه الله: أرث الجناية عليه، أيضا لو أنه جني عليه، مثلا الراهن سيارة وصدمت هذه السيارة، فأخذ أرث لهذه الصدمة 1000 ريال، فإن هذا 1000 ملحق بهذه السيارة يكون رهنا ولا يستقل به الراهن، بل يكون رهنا توثقة مع العين المرهونة للمرتهن. كذلك أيضا لو كان رقيقا ثم جني على هذا الرقيق، قطعت يده أو قطعت عينه أو جرح إلى آخره، وأخذ أرث الجناية، فإن هذا الأرث يكون ملحقا بالعين المرهونة ولا يستقل به الراهن، مع أنه يملكه، بل نقول لا يزال توثقة تحت يد الراهن. قال: ومؤونته على الراهن، لأنه ملكه، فهذا الرقيق أو يعني إذا كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى طعام، إلى شراب، هذه العين المرهونة مؤونتها إنما هي على الراهن، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه قرمه. فله الغنم الكسب، كسبه، كذلك أيضا نماؤه، سواء كان هذا النماء متصلا أو منفصلا كالسمن أو الكبر أو تعلم الصنعة أو الولد أو اللبن أو الصوف أو نحو ذلك، هذه تكون كلها تكون للراهن، لكن كما أسلفنا لا يستقل بها الراهن، وإنما تكون توثقة مع العين المرهونة. كذلك أيضا كما أن له الغنم أيضا عليه الغرم، فلو أن هذه العين المرهونة احتاجت إلى مؤونة، احتاجت إلى مداوات، سلفت هذه العين المرهونة إلى آخره، فمثلا السيارة احتاجت إلى إصلاح إلى آخره، هذا الرقيق احتاج إلى طعام شراب، هذا البيت احتاج إلى إصلاح إلى آخره، فإن هذا يكون على الراهن، لأنه هو المالك، له غنمه وعليه غرمه. ويدل ذلك أيضا ما تقدم لنا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. فكما أن لك خراج الشيء أيضا عليك ضمانه، كما أن لك خراج هذه السلعة، يعني الخراج ما ينتج منها من كسب أو أجرة أو ولد أو ثمرة أو حليب أو صوف إلى آخره، أيضا عليك ضمانه، إذا حصل عليه عيب عليك الضمان، من له الخراج عليه الضمان، إذا تلف عليك ضمانه، إذا احتاج إلى مؤونة، إذا احتاج إلى نفقة عليك هذه النفقة. وهذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم: الغنم بالغرم. قال: ومؤونته على الراهن، وكفنه وأجرة مخزنه إلى آخره، يعني لو كان الرهن رقيقا ثم مات هذا الرقيق، فإن كفنه ومؤونة تجهيزه إلى آخره هذا على الراهن، لأن ذلك تابع لمؤونته. كذلك أيضا أجرة مخزنه، لو كان طعاما أكياس من الأرز أو أكياس من البر إلى آخره، أو آلات إلى آخره تحتاج إلى شيء تحفظ به إلى آخره، فهذا أجرته يكون على المرتهن. قال المؤلف رحمه الله: وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. يعني لو أن المرتهن قبض العين مرهون, وعلى المذهب كما تقدم لنا أنه لا يكون عقد الرهن لازما إلا إذا قبض المرتهن العين المرهونة, لكن حتى لو قلنا بأنه لا يشترط, لو أن المرتهن اشترط أن يقبض العين المرهونة فهذا صحيح, لأن هذا جهاز توثيقة والله عز وجل يقول فرهان مقبوضة. وعلى هذا لو أن العين المرهونة كانت تحت يد المرتهن فنقول بأن يد المرتهن على العين المرهونة يد ضمان, يد أمانة وليست يد ضمان, يد أمانة. والقاعدة في ذلك قاعدة في اليد يد الأمين أن كل من قبض العين بإذن الشارع أو بإذن المالك فإن يده يد أمانة وليست يد ضمان, هذه قاعدة. وهذه القاعدة أيضا تريحك كثيرا وتدخل عليها تدخل تحتها كثيرا من الأشياء يتكلم عليها العلماء رحمه الله كثير من العقود. مثلا يد العارية تحت يد العارية تحت يد المستعير, الوديعة تحت يد المودع, مال الشركة تحت يد الشريك, العين المرهونة تحت يد المرتهن إلى آخره. هذه الأشياء اللقطة تحت يد الملتقط إلى آخره قبل تمام الحول, هذه الأشياء قبضها الإنسان بإذن الشارع أو بإذن المالك. فإذا قبضها الإنسان مثلا من مال اليتيم تحت يد الوصي, مال الوقف تحت يد الناظر إلى آخره, ما دام أنه قبضها بإذن الشارع أو بإذن المالك فإنها أمانة, فإنها أمانة. وحكم هذه الأمانة, حكم هذه الأمانة أولا أنه لا يضمن إذا تلفت إلا إذا تعدى أو فرط, إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن, أما إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. والتعدي فعل ما لا يجوز, التفريط ترك ما يجب, التفريط ترك الواجب, التعدي فعل ما لا يجوز. مثلا التعدي لو أنه أخذ الكتاب رهنا ثم شرع في قراءة الكتاب هنا تعدى, الآن ما يجوز لك أن تقرأ. المرتهن كما سيأتينا إن شاء الله من أقسام الانتفاع في العين المرهونة بمثل انتفاعه بالسيارة, انتفاعه في الكتاب إلى خيره. لو أنه انتفع به وهو غير حيوان كما سيأتينا إن شاء الله, هنا الآن فعل ما لا يجوز له, هنا الآن تعدى, أصبحت يده ليست يد أمانة وإنما يده يد ضمانة. التفريط ترك ما يجب. لو أن مرتهن أخذ العين المرهونة, أخذ العين المرهونة ولم يحفظها في المكان الذي يجب حفظها فيه عرفا, لم يحفظ الكتاب في مكانه الذي يجب أن يحفظ فيه عرفا إلى آخره, هنا ترك الواجب. فلا تكون يده يد أمانة وإنما يده يد ضمانة. فنقول التعدي هو فعل ما لا يجوز, والتفريط هو ترك ما يجوز. فالأمين إذا تعدى وفرط ضمن, إذا لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن. ثانيا أنه يقبل قوله في الرد, يعني لو قال أنا رددت هذه العين المرهونة أو هذه الأمانة أو هذه العارية أو هذه الوديعة أنا رددتها, فما دمنا أننا حكمنا أنه أمين فإنه يقبل قوله في الرد. كذلك أيضا الحكم الثالث يقبل قوله في عدم التعدي أو التفريط. لو قال تلفت ولم أتعد ولم أفرط يقبل قوله. أيضا يقبل قوله في التلف, يقبل لو قال بأن هذه الأمانة مثلا هذه الوديعة وهذه العارية إلى آخره تلفت فإننا نقبل قوله, نقبل قوله في أنها تلفت. إلا أن العلماء رحمه الله استثنوا ما إذا ادعى التلف بأمر ظاهر, بأمر ظاهر كمثلا حريق أو كأمطار إلى آخره لا تخفى فإنه يلزم بالبينة. فنقبل لا نضمنه إلا يتعدى وفرط, نقبل قوله في الرد, نقبل قوله في عدم التعدي والتفريط, نقبل قوله في التلف بأن هذا هو مقتضى الأمانة. هو مقتضى الأمانة مقتضى أن حكمنا بأنه أمين أن نقبل قوله في هذه الأشياء. قال: وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد فلا شيء عليه. إذا تلف هذه تلفت هذه العين المرهونة في يد المرتهن ولم يتعد ولم يفرط فإنه لا شيء عليه. قال: ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. يعني لو أنه اقترض أقرض 1000 ريال أو أقرض 10,000 ريال ثم أخذ سيارة رهنا، أخذ هذه السيارة رهنا ثم تلفت هذه السيارة عنده من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يسقط شيء من دينه، لأننا حكمنا بأن المرتهن أمين وأنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهنا لم يتعدى ولم يفرط فلا يسقط شيء من دينه. فلا نقول بأن قيمة السيارة 5,000 ريال وهو يريد من الراهن 10,000 ريال فنسقط قيمة السيارة من الدين، هذا لا يقال ما دام أنه لم يتعدى ولم يفرط لأنه لا يضمن. قال: وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. يقول المؤلف رحمه الله: إن تلف بعض الرهن بعض العين المرهونة تلفت فباقيه رهن بجميع الدين، وهذا ظاهر لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن. نقول يقول المؤلف رحمه الله: وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. والعلة في ذلك أن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن. فمثلا لو كان الرهن سيارتين فتلفت إحدى السيارتين فإنها تبقى السيارة الأخرى تبقى رهنا بجميع الدين. ما نقول بأن هذه السيارة تكون رهن بنصف الدين وأما النصف الآخر فلا ليس له توثيقة. النصف الآخر ليس له توثيقة، يعني لو على هذا لو أن المقترض سدد نصف الدين انفك الرهن كله، لا، نقول بأنه بأن هذه العين المرهونة تبقى رهنا لو تلف بعضها يبقى البعض الباقي يبقى رهنا بجميع الدين. فلا يقال لو كان الرهن سيارتين وتلفت إحدى السيارتين ما نقول بأن هذه السيارة التي تلفت تكون مقابلة لنصف الدين والسيارة الباقية تكون مقابلة للنصف الآخر. وعلى هذا لو أن الراهن سدد نصفا من الدين انفكت السيارة الثانية، لا، بل تبقى السيارة رهنا بجميع الدين فلا تنفك هذه السيارة وهذا الرهن حتى يسدد كل الدين. والعلة كما تقدم أن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن. قال: ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. ظاهر ما ينفك، يعني لو أن الراهن سدد كل الدين ولم يبقى إلا ريال واحد لم يبقى وقد رهن سيارة 100,000 ريال فإن هذه السيارة تكون رهنا بهذا الريال حتى يسدده، تكون رهنا بهذا الريال حتى يسدده، بما تقدم من العلة أن الرهن أو أن لأن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن. فما دام أنه بقي شيء من الدين لم يسدده الراهن فإن هذه العين المرهونة لا تنفك. فلو مثلا قال الراهن: أنا سددت نصف الدين أعطني نصف الراهن، أو أنا سددت 3/4 الدين أعطني 3/4 الرهن، يقول: لا يلزم، لا يلزم المرتهن بذلك، لا يلزم المرتهن بذلك، لأن الدين متعلق بجميع أجزاء العين المرهونة. فما دام أنه بقي شيء من الدين فإن الرهن لم يتحرر، لم يتحرر حتى ولو كان مما يمكن قسمته. مثلا لو أنه رهنه سيارتين أو رهنه 1,000 صاع من البر ثم بعد ذلك سدد نصف الدين، ما يقول أعطني 50 صاع، أو سدد 3/4 الدين لا يقول أعطني 3/4 هذه 100 إلى آخره. فما دام أنه بقي شيء من الدين فإنه لا ينفق شيء من الرهن. قال: وتجوز الزيادة فيه. الزيادة في الرهن جائزة، وهذا حكاه ابن المنذر إجماعا، يعني ابن المنذر حكى ذلك إجماعا، يعني يجوز للراهن أن يزيد في الرهن. فمثلا لو أنه رهنه سيارة ثم أعطاه سيارة أخرى أو أعطاه كتابا أو ثوبا إلى آخره رهنا، يقول هذا لا بأس به لأنه زيادة، لأنه زيادة توثقة دون دينه. يقول مالك رحمه الله: دون الدين، يعني ما يجوز الزيادة في الدين. فمثلا اقترض 100 ريال أو 1000 ريال وأعطى رهنا سيارة، ثم بعد ذلك جاء الراهن وقال: أعطني زيادة في الدين، على أن تكون هذه السيارة رهنا بالدينين جميعا. هنا الآن اتفق على أن 1000 ريال رهنه سيارة واحدة. جاء الراهن احتاج أيضا، قال: أقرضني، قال المرتهن: أقرضني أيضا 1000 ريال وتكون السيارة رهنا بالدينين جميعا. يقول مالك رحمه الله: لا يصح. والعلة في ذلك قالوا بأن المشغول لا يشغل، قالوا بأن الرهن اشتغل بالدين الأول فلا نشغله أيضا بالدين الثاني. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله، وكذلك أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ورأي الشافعي، وأيضا رأي الإمام مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه لا بأس، أنه لا بأس أن يزاد في الدين، لا بأس أن يزيد في الدين، لأن الأصل في ذلك الحل ولا محذور في ذلك شرعا. فيصح أن يزيد في الدين ويتكون العين المرهونة السابقة رهنا بالدينين جميعا. قال: وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه إلى آخره. يقول مالك رحمه الله: إذا رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما فك في نصيبه. صورة المسألة: اقترض من زيد ومن عمر، اقترض من زيد 1000 ريال ومن عمر 1000 ريال وأعطاهما 100 شاع من البر رهنا، فوفى زيدا، أعطى زيدا 1000 ريال، فإن الرهن في نصيبه ينفك، الرهن في نصيبه ينفك، فهذه 1000 متعلقة بنصف الرهن فينفك في نصيبه، فله أن يأخذ نصف الرهن، له أن يأخذ نصف الرهن. وعلى هذا عمر ما يملك الرهن، عمر لا يملك إلا نصف الرهن، فدين زيد متعلق بالنصف ودين عمر متعلق بالنصف الآخر، فإذا وفى أحدهما انفك في نصيبه، لأن العقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين، لأن العقد الواحد مع اثنين، العلة في ذلك أن العقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين، فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا. يقول العلة في ذلك أن العقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين، فكأنه رهن كل منهما أو كل واحد منهما النصف منفردا إلى آخره. الصورة الثانية ذكر المؤلف رحمه الله، قال: أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. كذلك أيضا لو أن زيدا وعمر اقترضا من صالح، زيد وعمر اقترضا من صالح، هذا اقترض منه 5000 ريال وهذا اقترض منه 5000 ريال، ثم رهناه شيئا يملكانه جميعا، يعني طعاما أو لباسا إلى آخره يملكانه جميعا، فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا وفى أحدهما فإنه ينفك في نصيبه لما تقدم. قال: ومتى حل الدين؟ هنا الآن شرع المؤلف رحمه الله في ذكر فائدة الرهن، في ذكر فائدة الرهن، ففائدة الرهن أن المرتهن يتمكن من استيفاء حقه من العين المرهونة إذا لم يسدد له الراهن، إذا لم يسدد له الراهن فإن المرتهن يتمكن من أخذ حق من العين المرهونة، من الرجوع إلى العين المرهونة. فيقول المؤلف رحمه الله: متى حل الدين؟ وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذي المرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله متى حل الرهن؟ نقول إذا حل الدين فهذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يقوم الراهن بالسداد. فإذا قام الراهن بالسداد فالأمر في ذلك ظاهر ولا حاجة إلى بيع العين المرهونة الأمر الثاني أن لا يقوم الراهن بالسداد، يعني يمتنع الراهن بالسداد. فنقول إذا امتنع الراهن بالسداد فهذا لا يخلو من أقسام أذكرها إثنان. القسم الأول أن يكون الراهن قد أذن البيع، قال حل الأجل الآن بيع ولا عدل المرتهن أن يبيع العين المرهونة لكي يأخذ حقه أو أذن العدل. يعني لو أن الراهن كما سيذكر المؤلف رحمه الله لو أن الراهن امتنع، يعني قال المرتهن تكون عندي العين المرهونة لكي يتوثق، فقال الراهن ما تكون عندك العين المرهونة لكن تكون عند زيد من الناس، هذا يسمى العدل. هذا هو المقصود بقول المؤلف رحمه الله العدل. فالقسم الثاني إذا لم يسدد الراهن فنقول الحالة الأولى والقسم الأول أن يأذن الراهن للمرتهن أو للعدل، والمراد بالعدل من اتفق أن تكون عنده العين المرهونة، أن يأذن للمرتهن أو للعدل في بيع العين المرهونة. فإذا أذن له في بيع العين المرهونة فإنه يبيعها كما سيذكر المؤلف رحمه الله. القسم الثاني ألا يأذن في للعدل ولا للمرتهن ولا يبيع هو بنفسه في بيع العين المرهون، لا يأذن لأحدهما ولا يبيع هو ولا يأذن لغيرهما في بيع العين المرهونة، فإن الحاكم في هذه الحالة يجبره على البيع أو على الإذن، يجبره وإن أدى ذلك إلى أن يعزره بحبس أو نحو ذلك. فنقول القسم الثاني إذا لم يأذن للمرتهن أو العدل أو لا يبيع أو لم يبيع هو بنفسه. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.